أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمؤثرية اعتبار عقلي. ما زال الحديث استمرارا لما مضى من أن الممكن يحتاج إلى المؤثر بالضرورة، يحتاج إلى المؤثر بالضرورة. فأوردوا إشكالا على ذلك، وإشكالهم أن المؤثرية المنتزعة المستشكلون، قالوا المؤثرية المنتزعة من المؤثر، هل وجودها ذهني أم خارجي؟ سلام علينا. إن كان وجودها ذهني لزمت ثلاثة إشكالات. صبحكم الله بالخير. فإن كان وجودها ذهني لزمت ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: الجهل المركب. لماذا؟ لأن ما في الذهن لا يطابق ما في الخارج، ليس هناك وجود خارجي حتى يطابق أو لا يطابق. والإشكال الثاني: يلزم أن تكون المؤثرية موجودة قبل وجود الذهن. والإشكال الثالث: المؤثرية التي هي صفة للمؤثر لا تقوم بالمؤثر وإنما تقوم بالذهن، فصارت الصفة تقوم بغير الموصوف، وهذا ليس بمقبول. أجاب عن الإشكال الأول بأنه ليس للمؤثرية وجود خارجي حتى نقول نطبقها على الخارج فنقول يستلزم الجهل المركب أم لا، وإلا لزم أن نقول أن كل أمر ذهني يستلزم الجهل المركب. وثانيا أيضا جواب على الإشكال الأول، قال أن الجهل المركب قائم على أساس التصديق، ونحن نتصور المؤثرية وليس نصدق بها، انتهى. الإشكال الثاني اللي قال أن صفة المؤثرية ستتقدم على الذهن، يقول هذا ليس بمقبول، المتقدم على الذهن هو المؤثر والأثر، وأما المؤثرية إنما تأتي بعد وجود الذهن، لما ينتزع الذهن المؤثرية من الأثار من المؤثر عفوا تكون المؤثرية. وأما الإشكال الثالث اللي قال مولانا الصفة ستقوم بغير موصوف، هنا أيضا نقول مولانا الموصوف أمر خارجي وهو المؤثر، والصفة في هذا الباب المؤثرية أمر ذهني، والأمور الذهنية وجودها وجود ذهني وليس وجود خارجي. هذه الإشكالات الثلاث. قال إذا كانت المؤثرية وجودها ذهني تلزم هالإشكالات الثلاثة وردها عليه، وإذا كان وجودها خارجي يلزم التسلسل، لأن هاي المؤثرية اللي موجودة في الخارج صح لو لا ممكنة أم ماذا؟ ومن أوجدها؟ أوجدتها المؤثرية، فمن أوجد تلك المؤثرية؟ المؤثرية. فمن أوجد تلك المؤثرية؟ المؤثرية إلى يوم يبعثون. صحيح. الجواب أن المؤثرية ليس لها وجود خارجي حتى يلزم التسلسل، وإنما هي أمر اعتباري، والتسلسل إذا كان قائم على أساس الاعتبار ينقطع بانقطاع الاعتبار، انتهى. خب، قال والمؤثرية اعتبار عقلي. أقول هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن المؤثر. وتقرير السؤال أو الإشكال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر، مقال من البديهيات افتقار الممكن إلى المؤثر، لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر ممكنة، لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر ممكنة محتاجة إلى المؤثر في ذلك الأثر. ما شكل كتبته؟ فإن كانت، قلنا اللي عندهم إن خلي يسووها فإن، هاي المؤثرية وجودها ذهني لوجودها خارجي، فإن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن من غير مطابقة للخارج، وصف ثبوتي في الذهن ولكن ليس له مطابقة في الخارج، لزم الجهل. شنو تضيفون عليه؟ المركب. لزم الجهل المركب. هذا الإشكال الأول، لأن اللي موجود في الذهن ما راح يطابق الخارج. إذا قلنا مولانا العنقاء موجودة وإجوا وقاموا جماعة قالوا والله إحنا ودنا نشوف العنقاء، وين هذه موجودة؟ قلنا لهم موجودة في منطقة السيدة زينب خلف المقام في الشارع الفلاني. راحوا ما لقوها، إجوا وقالوا مولانا اعتقادك أنها موجودة ترى أنت في جهل مركب لا وجود لها. فيقول إذا هي في الذهن إذن ما لها وجود خارجة حتى تطابقها، صار شنو؟ جهل مركب. هذا الإشكال الأول. ولأنها ثابتة قبل الذهن، هذا الإشكال الثاني. المؤثرية راح تكون ثابتة وموجودة ومتحققة قبل وجود الذهن، قبل أن يفكر الإنسان، قبل أن يتعقل الإنسان. هاي الإشكال الثاني. الإشكال الثالث. ويستحيل قيام صفة الشيء بغيره. هنا المؤثرية راح تقوم بالمؤثر لو راح تقوم بالذهن، مو قال وجودها ذهني، اذا راح تقوم في الذهن. ودائما الصفة تقوم بالموصوف او تقوم بغير الموصوف، بالموصوف. بينما هنا ما قامت صفة المؤثرية بالموصوف الذي هو المؤثر، بل قامت بماذا؟ بالذهن. هذه اشكالات ثلاثة. وان كانت صفة المؤثرية، وإن كانت، مشوا العبارة وعدلوها حشوا عليها، وإن كانت صفة المؤثرية بمطابقة الخارج. يقول لا لا لا لا لا لا لا لا، من يقول صفة المؤثرية ليست مطابقة الخارج؟ أو لا، أو نقول كانت موجودة في الخارج. صحيح، كانت صفة المؤثرية وين موجودة؟ في الخارج. يبيعوها بسوق الخضرة كيلو كيلو، وين؟ وحقة وحقتين، لها وجود خارجي، كانت ثابتة في الخارج. زين، احنا عندنا مولانا شنو عندنا؟ عندنا أثر وعندنا مؤثر وعندنا شنو؟ مؤثرية. نجي في الخارج نقول وين الأثر؟ قالوا هاي المسجلة. قلنا وين المؤثر؟ قالوا هذا المعمل صنعها. نقول وين المؤثرية؟ لازم يكون ثلاث أشياء. وين المؤثرية في الخارج؟ قالوا هاي موجودة في سوق الخضرة. إذن صار عندنا ثلاث أشياء في الخارج، أثر ومؤثر ومؤثرية. أو كانت ثابتة في الخارج، صحيح، مغايرة للمؤثر والأثر. ليش عمي مغايرة؟ لأن المؤثرية نسبة بينهما، بين المؤثر والأثر. مي خالف عنه، عندنا في الخارج مسجلة، وعندنا المعمل اللي صنع المسجلة، وعندنا المؤثرية هم موجودة يبيعوها بسوق الخضرة، وين المشكلة؟ يقول لازم التسلسل، لازم التسلسل، لازم التسلسل، لازم التسلسل، ها لازم التسلسل. ليش مولانا لازم التسلسل؟ احنا الشكل قلنا لأن المؤثرية عندما تكون وصفا خارجيا ممكنا تحتاج إلى مؤثرية أخرى، وهكذا فيتسلسل. لأن المؤثرية عندما تكون وصفا خارجيا ممكنا تحتاج إلى مؤثرية أخرى، لو لا زين، وهكذا فيتسلسل. فالواحد يجي يقول يا عمي انت تخاف تنفس، فمن توصلون للتسلسل تخافون تسلسل، خلص التسلسل شو المشكلة؟ يقول وهو محال، محال، وبتقدير وبتقدير تسليم التسلسل. نريد نجادل شوية، نريد نجادل شوية. وبتقدير تسليم التسلسل فهو غير معقول. هنا ما نقدر نتعقل، ليش؟ لأن التسلسل إنما مو مو مو مو يقولون فرض المحال ليس بمحال، يقول إحنا نريد نفرض هذا المحال، نريد نفرضه. وبتقدير تسليمه فهو غير معقول، لأن التسلسل إنما يعقل لو فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية. مو هذا التسلسل؟ نظل نفرض ونفرض ونفرض ونفرض، وذلك يستدعي، وذلك يستدعي، وذلك يستدعي، وذلك يستدعي كون كل واحد منها، وين ترجعون الضمير يا سيد ناصر؟ كون كل واحد منها الأمور، الأمور الغير متتالية، صحيحة، والأمور المتتالية أي أمورا متتالية، كل واحد منها متلوا بصاحبه من دون فاصل. إيش وقت يكون تتالي؟ إذا هذا إجا ورأسا إجا صاحبه وراء صاحبه وراء صاحبه وراء إلى ما لا نهاية، هذا معنى التسالي، متلوا بصاحبه. وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوه فاصل غيره، غيره، غيره، غيره، يعني شنو؟ يعني فاصل، يعني يكون فاصل بيناتهم. زين، لكن ذلك، ذلك أي ذلك أي ألا يكون بينه وبين متلوه واسطة محال، محال، محال، محال. ليش؟ ليش مولانا؟ يقول لأن تأثير، لأن تأثير كتب أي صفة التأثير، أي صفة التأثير، أي المؤثرية، أي صفة التأثير، أي المؤثرية، أو وهي المؤثرية، لأن تأثير المتلو في التالي متوسط، متوسط بين المتلو والتالي. مو احنا قلنا بين المؤثر والأثر اكو شيء اسمه مؤثرية؟ مو قلنا بين المؤثر والأثر اكو شيء اسمه مؤثرية؟ قلنا لو لا، ومو قلنا الها وجود خارجي لو لا. راح يصير تتالب بين المؤثر والأثر، لو راح يصير بينهم واسطة يبيعوها بسوق الخضرة اسمها مؤثرية، واسطة راح تصير هنا. زين، بينما انت شنو فرضته؟ انت الان لما تقول ايه خالف خلي يكون تسلسل، خلنا نفرض التسلسل، شنو المشكلة؟ مؤثر وأثر، مؤثر وأثر، مؤثر وأثر، مؤثر وأثر. يقول لا، ما راح يصير عندنا مؤثر وأثر. انت فرضت المؤثرية الى وجود خارجي لو لا، وجودها راح يصير بينهما لو لا؟ راح يصير بينهما. وقد كان الفرض، وقد كان الفرض في هذا التسلسل أن لا واسطة، أن لا واسطة في البين، وقد كان الفرض في هذا التسلسل أن لا واسطة في البين، لا متوسطة. هذا خلف، هذا خلاف الفرض، هذا خلاف الفرض، هذا خلاف الفرض يا مولانا. فد واحد يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نقول له أكو مؤثرية. يقول بلي هاي المؤثرية مو وجودية، عدمية. هذه عدمية ليست وجودية. احنا شو نقول؟ نقول وجودية ولكن وجودها خارجي لو ذهني، نقول ذهني. هذا يقول أصلا هاي مو وجودية، هاي عدمية. يقول وليست المؤثرية بلي وليست. هنا يرد على إشكال المقدر. إشكال المقدر يقول له المؤثرية أمر عدمي فلا تتوسط بين الأثر والمؤثر، المؤثرية أمر عدمي فلا تتوسط بين الأثر والمؤثر. وليست المؤثرية عدمية. ليه؟ لأن المؤثرية نقيض. لماذا؟ نقيض للمؤثرية أو نقيض للا مؤثرية؟ فإذا عندنا لا مؤثرية اللي أمر عدم، فالمؤثرية شنو تصير؟ أمر وجودي، لأن المؤثرية نقيض لا مؤثرية. صحيح؟ اللا مؤثرية تحمل على المعدوم لو على الموجود؟ على المعدوم. فإذا المؤثرية تحمل على ماذا؟ على الموجود. نقيض لا مؤثرية المحمولة على المعدوم، والمحمول على المعدوم ماذا؟ عدم. إذن اللامؤثرية شنو تعتبر؟ عدم. بينما المؤثرية تحمل على الموجود أو على الموجود أو على المعدوم. يقول ونقيض العدم ثبوت. مو قلنا اللامؤثرية عدم، فإذن المؤثرية شنو تصير؟ ثبوت. فالمؤثرية ثبوتية. فالمؤثر بل موجود. لا مؤثرية. هي أمر ثبوت ومو عدم. من أنها موجودة، أنها موجودة أو معدومة، ما عندنا إما موجودة أو معدومة. يقول مؤثر ليس لها وجود وإنما هي معدومة. هو فرضها، فرضها في الخارج. وهو شنو فرضها؟ قال لها وجود خارجي بعد أول البحث. فيصف ما يريد يفر منين؟ يريد يفر من التسلسل. صحيح؟ هو يقول وجودية، يجي واحد يقول إذا وجودية ورح جيب لنا إياها، يقول له وجودية ولكن ليس وجودها خارجي بل ذهنية. شوف الآن الجواب. وتقرير الجواب، أن المؤثرية أمر انتزاعي اعتباري. يا مولانا شخابصنا أنت، وين رايح ومشرق ومغرق؟ أن المؤثرية أمر انتزاعي اعتباري يثبت في العقل. ثانوي لو أولي المؤثرية ثانوي، لابد أن تتصور المؤثر ثم تتصور له المؤثرية. يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر. أنا من أشوف واحد كسر الزجاجة أتعقل هذا الشخص اللي اصطدر عنه الانكتار، ها؟ فهنا أنا أتعقله أنه مؤثر في الكسر. فإن تعقل ذلك لما نتعقل مولانا صدور الأثر عن المؤثر يقتضي ثبوت أمر في العقل. هذا الأمر مولانا شنو اسمه، شنو رسمه، شنو جنسيته، شنو جوازه؟ هو المؤثرية، كما في سائر الإضافة. احنا من نتعقل الأربعة فنقيسها بالثلاثة فنعلم أن الأربعة ماذا؟ عدد زوجي. أو لما نتعقل الأربعة فنقيسها بالثمانية ننتزع أن الأربعة نصف الثمانية. هذا أمر انتزاعي كما في سائر الإضافة. طيب، وعد يقول زين مولانا انت مو تعقلت الأربعة وبعدين تعقلت الثمانية وثم انتزعت النصفية. هاي النصفية هذا اعتقادك مطابق لما في الخارج. إذا مطابق فكلامك صحيح، وإذا مخالف فأنت في جهل مركب. يقول مولانا اعتقاد النصفية، أمر النصفية ما له وجود خارجي حتى تطابق لو مطابقة. إذا هالشكل إذا كل الأمور الإضافية لابد أن نقول شنو هو جاهل مركب. كل المعادلات الرياضية تقول جاهل مركب عنه، لما له وجود خارجي حتى الطابق. وعدم مطابقته، مطابقة المؤثرية أو الأمر الإضافي للخارج لا يقتضي كونه جهلا ضيف عليه مركبا، لا يقتضي كونه جهلا مركبا، لأن الجهل يلزم بلي لأن الجهل المركب يلزم لو حكم بثبوت الأمر الإضافي وين يا مولانا؟ في الخارج، ولم يثبت في الخارج. احنا قلنا الأمور الإضافية مولانا ما لها وجود خارجي حتى تقيسها على الخارج. زين، بعد قال هذا الإشكال الأول جهل المركب شنادة بينا وين بالبحر. قال راحة الصفة تتحقق قبل وجود الذهن، المؤثرية راح تتحقق قبل وجود الذهن. شو تجاوبون عليه مولانا؟ نقول له المتحقق قبل وجود الذهن المؤثرية أو المؤثر والأثر. لما اجى الذهن المحترم وبنينا له فرد بيت وحطينا له فرد ميز وكرسي، يوم قعد بدأ يفكر فانتزع المؤثرية من هذا المؤثر. فإذا وجود المؤثرية صار بعد وجود الذهن لو قبل وجود الذهن؟ بعد اللي موجود قبل وجود الذهن يا هو المؤثر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. وقوله والمؤثرية قبل الذهن، بعدين قايل وصفة الشيء يستحيل قيامها بغيره، هاي الآن تركوها لأن هذا إشكال ثالث هو جامحي. وقوله والمؤثرية قبل الذهن، فجوابه يا مولانا أن الموجود في الخارج أو أن الموجود ليش نقول في الخارج؟ أن الموجود قبل الذهن هو المؤثر وأما المؤثرية فوجودها بعد تعقل الذهن، وأما المؤثرية فوجودها بعد تعقل الذهن. يقول أن كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله، صحيح؟ أنا لما أتعقل مولانا المؤثرية تحصل المؤثرية في ذهني إضافة إلى المؤثر، المؤثر اللي هو المحقول الأولي والمؤثرية المحقول الثانوي. يقول إن كون الشيء بحيث لو عقله عاقل، الشيء هو في مثالنا شنو؟ المؤثرية، حصل في عقله إضافة إلى ماذا؟ إلى المؤثر، إضافة لذلك الشيء إلى غيره. هذا الشيء اللي تعقلناه اللي هو المؤثرية إضافة إلى غيره، ذلك الغير شنو هو مولانا؟ ذلك الغير شنو هو؟ المؤثر. ها، يقول مولانا إن كون الشيء اللي قلنا المؤثرية بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشيء اللي هو المؤثرية نضيفه إلى المؤثر، صحيح؟ هو ذلك الغير، مو إلى غيره، هو ذلك الغير، الغير يا هو فرضنا المؤثر، هو المؤثر الحاصل قبل الأذهان، المؤثر اللي حاصل قبل وجود الذهن، هو ذلك الغير وهو المؤثر في مثالنا الحاصل قبل الأذهان. لا المؤثرية لا الحاصل في العاقل، لا الحاصل في العاقل، صحيح؟ لا الحاصل في العقل اللي حصل في العقل ماذا؟ المؤثر. لا الحاصل في العقل وهو المؤثرية. فإن ذلك يعني حصول المؤثرية في العقل يستحيل يا مولانا، يستحيل وجوده قبل وجود العقل. ها؟ صحيح؟ لا وجود الذهني يصير المؤثرية اللي هي وجودها عقلي تتحقق في العقل قبل تحقق العقل، وما في عقل حتى تتحقق فيه. فيقول مولانا، يقول وين؟ فإن ذلك يعني قلنا حصول المؤثرية يستحيل وجوده، وجود ذلك الشيء الذي يتوقف على وجود العاقل يستحيل وجوده قبل وجود العقل. زين، نرجع الإشكال الثالث أيضا موجود جواب في الجواب على الإشكال الثاني. قال مولانا وقول شنو صح؟ مستحيل في وجوده الذي يتوقف على العقل الذي يحصل في العقل. فإن ذلك حصول المؤثرية في العقل يستحيل وجوده، وجود هذا الشيء الذي يتوقف حصوله على العقل، صحيح؟ قبل وجود العقل. زين، يقول مولانا وقوله والمؤثرية صفة قبل الذهن، بعد وصفة الشيء يستحيل قيامها بغيره، وصفة الشيء يستحيل قيامها بغيره. جوابه مولانا المؤثرية صفة أو أمر انتزاعي إضافي، والأمر الانتزاعي أين يقوم وأين يتحقق؟ وتحقق في الذهن يا مولانا. يقول فجوابه أن كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حاصل في عقله. فيجي يا مولانا انت مو تقول انت مو تقول انت مو تقول الصفة لابد ان تقوم على موصوفها. اي مو الاشكال الثالث ما طرحنا بعدنا نريد نطلعها الان من العبارة. الاشكال الثالث وجوابه اي شوفوا قلنا وقوله والمؤثرية صفة قبل الذهن فجوابه اثنى الاشكال الثالث اثنى جاوبنا الآن على الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وقوله وصفة الشيء يستحيل قيامها. يا سيد مصطفى جاوب بغيره. وصفة الشيء يستحيل قيامها بغيره. زين احنا نجي مولانا الذهن مو الآن اتعقل المؤثرية. المؤثرية بماذا قامت؟ قامت بالذهن أو بالمؤثر؟ سيد ناصر جاو المؤثرية الآن قامت بالمؤثر أو بالذهن؟ الآن احنا اجينا شفنا معمل اللي يصنع المسجلات وشفنا صناعة اللي هي المسجلة. فالمعمل شنو صار؟ المصنع مؤثر والمسجلة أثر. انتزع العقل المؤثرية قال إذن هذا المعمل له مؤثرية. الآن هذه المؤثرية صفة لمن؟ مخال صفة للمؤثر. الصفة لازم ماذا تقوم؟ لا أنا أسأل سؤال عيف الآن هذا البحث. الصفة يجب أن تقوم بالموصوف أو بغير الموصوف؟ زين المؤثرية صفة لمن؟ صفة للذهن لو للمؤثر؟ الآن قامت بماذا؟ قامت بالذهن لو قامت بالمؤثر؟ فإذا الصفة قامت بالموصوف أو بغير الموصوف؟ شو تقول؟ مولانا لما يجي هذا الذهن المحترم المجلل المبجل يريد يتعقل المؤثرية. المؤثرية صفة مو يجب أن تقوم بالموصوف. زين الذهن يتصور مصنع المسجلات ثم يتعقل له المؤثرية أن يتصور الحوزة العلمية الزينبية ثم يتعقل المؤثرية؟ يتعقل المؤثر ثم يتعقل يضيف عليه ماذا؟ المؤثرية. يتعقل المؤثر ثم يضيف عليه ماذا؟ المؤثر. إذن المؤثرية قامت بالموصوف أم بغير الموصوف؟ موصوفة شنو؟ المؤثر. ولكن أين تحققت هذه الإضافة؟ في الخارج لو في الذهن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الذهن يا عمي في الذهن في الذهن. الأثر يتحقق في الخارج. إما صفة المؤثرية ما له وجود خارج. فالآن الذهن بعد ما شفنا المؤثر في الخارج احنا عيسى الآن اللي شفناه. الآن الذهن يريد يضيف المؤثرية. المؤثرية راح يضيفها على هذا الحائط او على هالسجاد او على الحوزة الزينبية او راح يضيفها على المؤثر؟ الذهن راح يضيفها على المؤثر. راح يتعقل المؤثر يقعد يتصوره. هذا المصنع اللي وجوده في اليابان في عاصمة اليابان يتصور هذا المصنع يا مولانا، وبعدين يتعقل له ماذا؟ يتعقل له المؤثرية. فهنا المؤثرية قامت بالمؤثر أم بغير المؤثر؟ بالمؤثر. ولكن هذه العملية عملية الإضافة. الآن سمولان نجيب فرد حائط ونصبغه باللون الأبيض. هذا الأبيض صفة لولا صفة، والحائط موصوف. الآن الصفة قامت بالموصوف لولا. هذه العملية تحققت في الذهن لو في الخارج؟ في الخارج، ولكن الصفة قامت في الموصوف. يجي واحد يبدأ يقول ها، إذا الصفة قامت بالخارج ولم تقم بالموصوف. أقول عمي الصفة قامت بالموصوف، إلا أن هاي العملية وين تحققت؟ في الخارج. إحنا نتصور المصنع، نتصور المؤثر، ثم نضيف عليه ماذا؟ المؤثرية. فإذا الصفة قامت بماذا؟ بالموصوف. ولكن هاي العملية الذهنية الرياضية وين تحققت؟ في عالم الذهن. ما له وجود خارجي، ولكن هنا قامت بالمؤثر لو بالذهن؟ قامت بالمؤثر في الذهن. ها، صفة المؤثرية قامت بالمؤثر وين؟ في الذهن. الآن شوفوا إشكاله، يقول وقوله وصفته، والمؤثر صفة قبل الذهن، هذه جاوبنا عليه. وقوله وصفة الشيء يستحيل قيامها بغير الشيء. ها، وصفة الشيء يستحيل قيامها بغير شيء. فجوابه إن كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشيء إلى المؤثر. ها يا مولانا، إحنا نتعقل المؤثرية مضافة إلى ماذا؟ إلى المؤثر. إلى المؤثر هو الحاصل قبل الأذهان. هذا هو الحاصل قبل الأذهان، هذا تتم لجواب الإشكال القبلة صحيح. يقول هنا بناء على هذا، إذن المؤثرية صفة قامت بالمؤثر في وين؟ في الخارج لو في الذهن؟ في الذهن. يقول إن كون الشيء بحيث لو عقله عاقل، شنو ذلك الشيء المؤثرية؟ لو عقله عاقل حصل في عقله. العملية هاي عملية الإضافة يا مولانا حصلت في العقل إضافة لذلك الشيء وهو المؤثرية. إلى ماذا أضفناها؟ إلى غيره. وعليه. إذن قامت المؤثرية بالمؤثر، ولكن في عالم الذهن لا في عالم الخارج. صحيح، انتهى. إذن إشكالات ثلاثة رددنا عليها. قال والمؤثر، كان عدة إشكال رابع. قال إذا فرضنا المؤثرية إلها وجود خارجي راح يستلزم ماذا؟ راح يستلزم ماذا؟ التسلسل. هذا التسلسل جاوب عليه رأسا، جاوب عليه فوق، ها؟ جاوب عليه رأسا، قال التسلسل باطل، وقال حتى لو نريد نسلم التسلسل، ها؟ هذا التسلسل لا لا لا لا لا يمكن تعقله، لأن التسلسل يتوقف على أن ماذا؟ أن نعتبر التالي والمتلو من دون واسطة، وهنا تتحقق الواسطة. بعدين رجع على الإشكالات الثلاثة الذهنية. قال والمؤثر عندنا وقت لو لا يؤثر دقيقتين خمس دقائق ولا دقيقة؟ ها، خمسة. إذا خمسة إذن عندنا وقت، خلي نمتحن واحد من السادة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي على